يقول هل يشرع الذهاب إلى المسجد الحرام كل جمعة ليصلي الجمعة ثم يرجع من دون أن يكون معتمرا؟ والله شد الرحال إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس نسأل الله أن يرزقنا ويكون فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس بشتى أشكالهم ومللهم ونحلهم. فأقول لا لا لا يمكن أن أقول له أن هذا لا ينبغي، لكن ما ثبت عن السلف أنهم يترددون كل جمعة لما في قد يكون في ذلك من المشقة، وإذا عزمت فاجمع بين الأمرين، خذ عمرة وتصلي في المسجد الحرام. نعم.